الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، كما نعلم وذكر سابقا أن سورة الأنعام سورة مكية، وفي شبه إجماع على أنها نزلت جملة واحدة، سورة مكية أنها نزلت جملة واحدة مرة واحدة يعني. وذكر بعض المفسرين أن فيها بعض الآيات، آيتان ثلاث مدنية، ولكن هي مكية بمضمونها وبآياتها. والآيات المكية زي ما احنا عارفين، أو السور المكية، القرآن يؤسس لأمة تنشأ في طفولتها، بمعنى أن القرآن المكي هو الذي أسس لإنشاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان إنشاء الأمة بالقرآن وبحكمة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى جل شأنه، فهو الإنشاء المتين الحكيم الصحيح الرصين، بمعنى أن النفوس البشرية بتحتاج إلى نوع محدد من التعامل كي تتغير من أوضاع إلى أوضاع ومن أحوال إلى أحوال. ومعلوم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء من أجل التغيير، من أجل تصحيح تغيير أوضاع الأمة العربية وتصحيح أحوالها بالقرآن الكريم. وقال يقول العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام صحح الأوضاع وغير أوضاع هذه الأمة التي كانت جاحدة جاهلة حقيرة لا مكان لها بين الأمم، هي العرب، العرب كانت أمة لا مكان لها بين الأمم، أمة مفككة، أمة ضالة لا تعرف عقيدة ولا تعرف علاقات اجتماعية وقيدة ولا تعرف نظام مالي متين يبني مجتمع، كانت لا قيمة لها ولا مبادئ فيها، يعني لأوضاع اقتصادية يعتمد عليها تقوم على النهب والسلب، والفقر هو السمة العامة، رغم أنها حولها أمم غنية، الروم أمة غنية وقوية، وفارس أمة غنية وقوية، وكلاهما مسيطر على أطراف الجزيرة العربية كما نعلم، لكن العرب كانوا لا مال، يعني ما فيش قوة مالية ولا قوة اجتماعية بترابط ولا تعاون ولا وحدة ولا قيادة ولا ريادة، أمة مفككة ضائعة لا وزن لها بين الأمم، بل النفوس والعقول كانت خريبة. فلما يأتي القرآن ليؤسس أمة ويؤسس حضارة ودولة، الطريقة التي أسس بها القرآن هي الطريقة المثلى والوحيدة. صلى على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي بيؤسس الحق تبارك وتعالى على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والوسيلة المثلى هي القرآن. يقول بعض العلماء قال، أو كثير من العلماء يقول، أنه لكي تقوم هذه الأمة بمقوماتها التي أسست عليها في البدء لابد أن تستحضر المقومات التي بنيت عليها في عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بطريقتين: بطريقة الالتزام بالقرآن فهما وعلما وحفظا ودراسة وعملا، ثم طريقة معايشة القرآن. كلمة معايشة القرآن بمعنى أنه كان مع كل آية يحدث تغيير في النفوس وفي القلوب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كل آية كان يحدث تغيير وتحويل في نفوس أصحاب رسول الله، ولذلك نزل منجما، منجما يعني آيات آيات، ما نزلش جملة واحدة. وحتى لما نزلت سورة الأنعام جملة واحدة كانت معالجة النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال أصحابه ومواجهة الباطل بالحكمة والتؤدة. لما يجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على سورة من السور مثلا أو على القرآن ثم يقول نحفظ وندرس ونطبق، وبعد شهر نتقابل نشوف من اللي طبق القرآن من لم يطبق القرآن، لم يحدث هذا. لم يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحفظ ونطبق ونرجع الرأي وبعد شهر نتقابل ثاني، إنما آية لآية تنزل أو مواجهة النفوس البشرية ما ينزل من القرآن بالحكمة التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تم التغيير، التغيير في نفوس الرجال أولا. لازم نخلي بالنا من هذا العنوان، التغيير في نفوس الرجال أولا، لأن النفس البشرية إن تغيرت للأصوب والأصلح والأنفع والإيجابية، الفهم للقرآن والعمل به والعقيدة الكاملة في أحقية هذا القرآن وفي أحقية النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي مرسل وأن عليه كتاب منزل وأن هذا الكتاب وهذا النبي لابد أن يتبع، هو ذا العقيدة، هو تغيير النفوس. تغيير النفوس أولا، وإن صح التعبير يكون أدق، تغيير القلوب أولا، تغيير البشر. تغيير البشر هو الوسيلة المثلى لتغيير الأوضاع، إنما عشان تفرض أوضاع معينة وتقول المجتمع طبق هيبقى صعب جدا. عشان تفرض أوضاع معينة بقوانين بدساتير بأي طريقة وبعدين تقول الناس طبق هذا الكلام عسير جدا وعقيم جدا، صعب جدا وعقيم غير مثمر، ما يجيش نتيجة أبدا. إنما عشان تأخذ نتيجة في التغيير والتحويل من أوضاع لأوضاع يبقى تغير القلب والنفس، تقتنع النفوس والعقول بالمبادئ والأحكام التي نزلت. لما نزلت الأحكام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتنعت بها القلوب بدأ النبي يتحرك ومعه ناس مقتنعون. بعض يعني ذكر أهل العلم قالوا في من حوالي 90 سنة أو 94 سنة، سنة 1919 حاولت أمريكا أنها تلغي الخمر. قالوا الخمر بدأ ينتشر والشباب بدأ ينحل ويتحلل والبلد هتخرب. ويعني من ضمن تحليلاتهم مع بعضهم كان بيحلل يقول لك يعني كل 7 من الأمريكان فيهم 6 ضايعين بين المخدرات وبين الخمور، يعني 1 من 7 هم اللي بني أدمين يصلح لأن يكون جنديا في جيش أمريكا. الكلام ده بيقوله من عشرات السنين. لما حب يغيروا المجتمع عشان يقولوا للناس الخمر مضر، الخمر بيفسد العقول، يفسد الأجسام، هيفسد المجتمع، قال لك أنفقوا 60 مليون دولار عشان يغيروا المجتمع. الصحف الإذاعات، كان في إرسال أيا كان نوعه، نشرات، محاضرات، دورات، ما يقرب من 24 مليون ورقة طبعت عشان يقنع الناس وينشروها في المحاضرات والإعلام والصحافة. يعني 60 مليون دولار عشان يقولوا الناس غيروه، وسنوا قوانين وقتلوا بالآلاف بل مئات الآلاف بنص القانون، اللي يشرب خمر يتقتل، اللي يشرب خمر يتسجن، وسجنوا بمئات الآلاف. وبعد 10 سنين غيروا القانون ولغى القانون وما قدرش يغير الخمر. لكن لما تغيرت النفوس والقلوب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم رجس فاجتنبوه، اجتنبوه بدون تكاليف. مقارنة بيعملها عالم هندي هندي هندي يقول يعني في كتاب سماها أسباب انحطاط المسلمين، ولم أذكر لماذا انحطت مستويات الإسلام، فبيقارن بيقول القرآن لما شكل النفوس والقلوب ونزل وتغيرت القلوب قال لهم رجس فاجتنبوه، وقالوا سمعنا وأطعنا. صحيح أخذ معهم مراحل، قل فيه ما إثم كبير ومنافع للناس، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بعدين رجس فاجتنبوه اجتنبوه بدون تكاليف. إنما أمريكا تدفع 60 مليون دولار من 100 سنة عشان خاطر تغير وما قدرش تغير، ان شربت الخمر وازداد الفساد والعياذ بالله. ليه؟ لان قال لك انت القانون من القانون والقوه والسجن والقتل عمره ما يغير النظام. ده كلام الرجل ابو الحسن ندوي يقول هذا الكلام، يقول ان القانون والقوه والقهر لم تستطع ان تغير في حاجه واحده بس، لو شرب الخمر، رغم ان اللي بيشرب الخمر عارف انها مضره، ولكن لما النفوس تغيرت بالقرآن الكريم والناس تعرفت على الله وامتلأت هيبة من الله وامتلأت قناعة بربوبية الله أنه هو الحاكم وأنه الخالق وأنه المدبر وأنه الذي يتصرف في هذا الكون، بما سمعنا من الآيات في سورة الأنعام والآيات بتاعت النهاردة بالذات، لما امتلأت القلوب هيبة من الله أقبلت على الله، لما اقتنعت القلوب ان في وقوف بين يدي الله اصبحت في هيبه لله وللوقوف بين يدي الله، لما اقتنعت القلوب بهذا الامر رجس بجرجس، اشربش دم يشرب الخمر ممنوع يبقى ممنوع بدون مقاومه وبدون رد فعل سلبي. انما هم ياخذوا 10 سنين ويصرفوا فلوس بالملايين ويقتلوا بالعشرات الالاف ومئات الالاف ويسجن ويعمل الكلام ده كله، في الاخر ينتهي الامر ان الخمره استمرت، بل قننوا لشربها. شرب ازاي وفين وكيف؟ سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك بيقول لك ان القرآن الحكيم والرب الرحيم سبحانه وتعالى جل شأنه بنى القلوب على معرفة الله. لما يأتي القرآن يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم ما تسرون وما تكسبون، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يكفي هذه الآية. يعني أولا لفت نظرهم لخلق السماوات والأرض، ثانيا لفت نظرهم لخلقهم هم في أنفسهم، ثم بعد ذلك قال لهم هو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يبقى بهذه التربية لما النفس تستشعر أن الله مطلع على السر وعلى الجهر، أن الله سيحاسب على الصغير والكبير، وأن الناس في قبضته، السماوات والأرض في قبضة الله والخلق كلهم في قبضة الله، هو ده التأسيس الصحيح لتربية النفوس البشرية، وبالتالي تبنى على هذا الأمم. إن وجدت نفوس بشرية تعرف الله وتهاب الله وتستشعر معية الله وحضوره في كل لحظة، يبقى هو ده القانون الأول. إنما قانون قوة يعني غرامات سجون قتل، كلام اللي حصل في منع الخمر فشل، كان 1919 نحن في 2014 يعني 95 سنة. من 95 سنة وهذه الأمة اللي بيقول عليها نجحت، أمريكا يقول عليها نجحت، نجحت في نواحي معينة، إنما هي فاشلة إن شاء الله، ستفشل وستعجز وستنهار كما انهار غيره إن شاء الله. والعزة لله، والعزة للإسلام، والعزة للإسلام للمسلمين إن شاء الله. سيرث الله هذه الأرض للأمة المسلمة بقدرته وقوته وعزته، بس بشرط أن تفهم هذه الحقائق، أن القرآن هو الذي يربي النفوس، وأن العقيدة هي التي تربي النفوس. إذا النفوس بنيت على عقيدة الخوف من الله، يبقى مش تحتاج أنت قانون، مش تحتاج لواحد يحرس واحد، مش تحتاج لواحد يمسك كرباج عشان يقول للناس ده صح وده غلط، ولا تحتاج لقضاء، ولا تحتاج لسجون، ولا تحتاج للكلام ده كله، لن تحتاج لهذا إذا بني في النفوس الضمير. لكن للأسف الشديد كأن الأمر يعود كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وعدتم من حيث بدأتم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. لما يعني دلوقتي ما فيش، النفوس خربت والقلوب خاوية من معرفة الله، خاوية من المهابة من الله، خاوية من الشعور بنعمة الله. ولذلك جاءت الآيات في سورة الأنعام فيما سمعنا في سورة تساؤلات، ودي طريقة من تربية النفس، نوجه لك سؤال مش هتلاقي جواب غير الحق. قل أغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. أغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، هو ده اللي يستحق أن يعبد، هذا الذي يستحق أن يعبد. وكلمة يعبد معناها يطاع في كل ما يأمر وفي كل ما ينهى، هو ده اللي يستحق. والسؤال عشان العقل يفكر كده، يعني اللي يطعم ولا يطعم ده هو اللي يطاع، ولا العبد الفقير الذي يحتاج إلى الطعام؟ حقائق تغرسها الآيات في نفوس البشر وفي العقول وفي القلوب عشان تقتنع بأحقية الله في أن يعبد وفي أن يطاع. قل أئنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، إنما هو إله واحد وأنني بريء مما تشركون. تساؤلات عشان الناس تفوق وتدرك أن الأحجار لا تنفع ولا تضر، وأن الدنيا لا تنفع ولا تمر، كما جاء في آخر الآيات، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. هو اللي بيخلي الناس تتمرد على الله. إيه؟ الناس مش عايز تسمع الكلام ليه؟ يخاف على المال، يخاف على المنصب، يخاف على ملء بطنه، عاوز يعني لقمة العيش، يخاف. هو ده اللي شغل الناس. والحياة الدنيا معناها ايه؟ الكلام ده كتب من اكتر من 100 سنة، ايضا انا اقول 80 سنة 85 سنة مكتوب هذا الكلام، بيقول ان لما يقول من الحياة الدنيا الا لعب ولهو، قال ايه الحياة الدنيا؟ قال يا مال يا سلطان. يخاف على المال، عايز يحصل المال، او خاف يخسر المال، أو يحصل السلطان وخاف يخسر السلطان. فيتقاتل الإنسان، يتقاتل من أجل المال ومن أجل السلطة، فيستبد ويعربد ويقتل ويؤذي ويضر. فالقرآن يقول لي الدنيا مش هتمر، يعني الحياة لن تمر لن تدوم، ده لعب ولهو. لعب بمعنى أنها المنفعة فيها قليلة. الرجل بيقول لك إن اللعب اللي بيلعب بيحس انه بيستفيد، يعني بيروح عن نفسه شوي، لكن هل هذه الفائده تستمر معاه؟ تروح عن نفس اللحظه، انما لو قاعد يلعب 24 ساعه يبقى مجنون. نخليه يلعب لحظات، يلعب لحظات، يلعب يروح عن نفسه، هو بيشعر ان في فائده ان يروح عن نفسه بهذا اللعب، سواء كان كبيرا او صغيرا، لكن فائده صغيره زائله. الحياه الدنيا كذلك، هادنا فائدتها قليله حقيره زائله، ما هتستفيد منها ايه؟ مهما استفدت هتستفيد مال، تحوش مال وبعدين هتسيب المال وتمشي. ودي حقيقه للاسف انها تغيب عن الناس، والناس يذهلون عنها، الناس ذاهلون عن هذه الحقيقه. لعب ولهو، ولهو معناها تلهيك عن عن ما هو انفع. اللعب أن تنشغل بشيء ليس فيه منفعة ومنفعته قليلة، واللهو أن تنشغل بما هو منفعته قليلة عما هو له نفع كثير وكبير ومستمر. هي طبيعة الحياة كده. فالرجل بيعلق بيقول سبحان الله العظيم بحمده، ولذلك يقول لك معايشة القرآن، معايشة القرآن هي الوسيلة للانتفاع به. بيكتب هذا الكلام من 80 سنة، بيقول إن الناس الأمم الأعاجم يسنون القوانين، وأول من يخالفها من سنها، يعمل قانون هو اللي خالف. يتكلمون عن العدل وهم أكثر الناس ظلما، فيما بينهم يظلم بعضهم بعضا، والأمة القوية تظلم الأمة الضعيفة. يتكلمون عن الحرية، هو بيقول كده، يتكلمون عن الحرية وهم أول من يثبتها إن كانت في ليست في صالحهم، لكن الحرية مش في صالحهم أول من يمنعها. أما اللي بيتكلم هو دي معايشة القرآن، يعني الذي يعايش القرآن، يعايش القرآن بمعنى يعايش الظروف اللي عاشوها الصحابة. يعني بعض العلماء قال الصحابة عاشوا الضنك وعاشوا الجوع وعاشوا الظلم وعاشوا الحرمان وعاشوا التعدي وعاشوا الظروف السيئة، وبعدين عاشوا الظروف تطورت أحوالهم بالقرآن، تعاش الظروف الأحسن، هم دول اللي حسوا بالقرآن وأحبوه. لو الأمة استشعرت هذه المشاعر، استشعرت المشاعر وشفت سلبية المجتمع وسلطت الأضواء بالقرآن، والقرآن كما نقول كاشف، تسلط القرآن على الأوضاع يكشف لك أمور تتحقق منها أنها لا بد من العودة للقرآن لتصحيحها وتعديلها وتطويرها. القرآن هو الوسيلة الوحيدة، وإذا كان هو بطريقة الرب سبحانه وتعالى. وذلك لما قال في سورة الأنعام قل أغير الله أتخذ وليا فاضر السماوات، وليا ألجأ إليه وأعتصم به وأعتمد عليه لكي أنتصر. قال أفغير الله أبتغي حكما، في نفس السورة أفغير الله أبتغي حكما، كل آخر قال في آخر قال إيه أغير الله أبتغي ربا، إيه أبتغي ربا، إيه أبغي ربا، أغير الله أبغي ربا، ثلاث أسئلة، أغير الله أبغي ربا وليا أبتغي حكما. هو الرب، هو الولي، هو الحكم. لو القلوب امتلأت بهذا الإحساس وهذا الفهم أنه هو الرب الذي يطاع وهو الحكم الذي ينفذ شرعه وهو الولي الذي يلجأ إليه وانتصر به، الأمة تنتصر تقوى. إنما تلجأ للبشر، البشر ما احنا شايفين الغدر شغاله، الغدر حاجة غريبة، حاجة غريبة. الدنيا تهزت عشان أوكرانيا، شال ودقت عشان أوكرانيا. إيه أوكرانيا؟ مش عارفين، الجحود والعزب إلحاد وضيع والعزب الله، لكن الناس مش جايلها نوم، مش عايزين يناموا، واهتزوا اهتزاز رهيب. عشان ايه؟ عشان اوكرانيا حصل فيها قلبان بلقبضه. طب لما ما المسلمين في ضياع، في ضياع، ما حدش قال، ما حدش عايز يحس، ما فيش احساس والعياذ بالله، لان الحقد والغل ضد الاسلام هو ده واقع الناس، هو ده واقع الناس. لو ان الامه علمت انه ليس رب الا واحد، وليس ولي الا واحد، وليس حكم الا واحد، فيلجؤون اليه ويعتمدون عليه ويستندون اليه ويعتصمون به ويمضون